الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الدنيا مضمارا لخلقه، ابتلى فيها أحبارهم وأحصى آثارهم وكتب بها أعمالهم وجعل الموت غايتهم التي إليها يجأرون، وعنها من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إنك ميت وإنهم ميتون. فسبحان من جعل الموت مخلصا للأتقياء وجعل الآخرة موعدا في حقهم للقاء. والصلاة والسلام على سيد أهل الأرض والسماء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضاء. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ممرا للآخرة، دار عبور ليست دار قرار. هذه الدنيا هي دار الفناء، دار البلاء، دار المصائب، دار التعب، دار الغم والهم والنكد. هذه الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا. هذه الدنيا لو كانت دار جزاء لنال فيها الأنبياء أعظم النعم وخيرا واسعا فيها، ولكننا نجد أن الأنبياء كانوا أكثر الناس بلاء. ذلك لأن الدنيا لا تستحق أن يعمل لأجلها. الأنبياء منهم من أصيب بأمراض في جسده، منهم من أصيب في ماله، منهم من أصيب بفقد من يعز عليه، حتى أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات أولاده كلهم في حياته إلا فاطمة، وهذا بلاء عظيم. ما عاش له ولد ذكر إلى البلوغ، وهذا بلاء عظيم. صبر وتحمل عند وفاة ولده إبراهيم وكان دون سنتين، جعل يبكي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله حتى أنت يصيبك ما يصيبنا؟ فقال له: إنها رحمة يا ابن عوف، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. معناه إن العين لا تدمع، يعني مجرد البكاء على الميت ليس حراما. يبكي الإنسان على فقد أخيه وأخته وأمه وأبيه، هذا شيء ليس حراما، مجرد البكاء على الميت. وإن القلب لا يحزن، يحزن الإنسان في قلبه. قال: ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. من منا لا يحزن لفقد حبيب وعزيز عليه؟ كلنا يحزن. قال: ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، معناه لا نعترض على الله عز وجل، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي نحن ملك لله. شوفوا ما أجمل العبارة، لها معاني عظيمة يا أحبابنا، مع كونها قصيرة جدا بس إلى معاني عظيمة. بتذكر الإنسان عند المصيبة: إنا لله، يعني نحن ملك لله، الله خالقك وخالق أخيك وأختك وخالق أبيك وأمك وخالق أولادك وخالق هذا العالم كله. الله تبارك وتعالى مالك العالمين، نحن ملك لله عز وجل، يعني الله يفعل بنا ما يشاء، لا نعترض على الله عز وجل. إذا إنسان أخذ لك شيئا من البشر، سرق لك شيئا، أخذ شيئا يخصك يقال عنه ظلم، ظلمك، أخذ شيئا ليس له إنما هو لك، أنت وما تملك ملك لله عز وجل. نحن كلنا ملك لله عز وجل. والمؤمن كل يوم يقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين، أي مالك العالمين، كم وكم يرددها، الله مالكنا جميعا، والله يفعل بنا ما يشاء. إن قبض روحي قبل روح أولادي الله لا يكون ظالما، إن قبض روح أولادي قبل قبض روحي لا يكون ظالما، يفعل ما يشاء سبحانه. المؤمن يحتسب أجره عند الله ويصبر عند نزول البلاء. المهم أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا على الإيمان، هذا أهم شيء يا أحبابنا. تنزل عليك مصيبة، احتسب أجرك عند الله، قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ثبت على طاعة الله. إياك أن تنقلب، إياك أن يكون حالك كمن ذكر الله في القرآن، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لا تكن كهؤلاء، كن من الذين يثبتون على طاعة الله في السراء والضراء. عند نزول النعمة تصبر، وعند نزول النقمة تصبر، في كل الأحوال تصبر وتتوكل على الله عز وجل. أحد الصالحين يقال له إبراهيم ابن أدهم، هذا كان من الأولياء الصالحين، كان متوجها مرة إلى مكة ليؤدي الحج ماشيا، يقطع مسافات طويلة، كانوا في الماضي يذهبون مشيا على الأقدام يمشون شهرا وأكثر من ذلك. لقيه رجل يركب الدابة، قال له إلى أين يا إبراهيم؟ قال له لأؤدي فريضة الحج. قال له ولكن الطريق بعيد وليس عندك مركوب. قال له لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. قال أين هي؟ قال إذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزل بي القضاء ركبت مركب الرضا، وإذا دعتني نفسي إلى شيء تذكرت أنه ما بقي من العمر إلا القليل. فقال له ذاك الرجل والله أنت الراكب وأنا الماشي. بتوكله على الله، بصبره وثباته، قال له أنت الراكب وأنا الماشي. الواحد منا عليه أن يثبت على الإيمان، الذي يموت على الإيمان نفرح له. الله يقول وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. من مات على الإيمان نسر له، نفرح له. أما الذي يموت على غير الإيمان هذا الذي نأسف على حاله، لأنه خرج من هذه الدنيا خاسرا أعظم نعمة قد ينعم الله بها على عبد من عباده. فالمؤمن يصبر عند نزول البلاء، والله تعالى يعيننا ويخفف عنا المصائب، ويجعلنا من الصابرين المحتسبين أجورهم عند الله عز وجل. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم اغفر لمن كان اجتماعنا بسببها، اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين. اللهم وسع عليها في قبرها، اللهم نور قبرها بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وعطره بروائح الجنة يا رب العالمين، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجمعنا بها في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، لها ولسائر أمواتنا المسلمين. الفاتحة.